هو لا شك الكلام سيتي إشارة بشرط هذه. نعم لعلها ستذكر إن شاء الله في المستقبل. نعم معلوم ما يجوز يقصد إذا كان يقطع الطريق فهنا يطالب ولي الأمر بأن يقتله. لا لأنه لو قتل صار مثل ما أنصح وما بعض الكلاب أغلى من الأولاد. على بعض ايش؟ اي نعم يعني عند التعليم. نعم صحيح. هم يقولون ان عند التعليم لابد تعليم الطير خاص ان يدرب على شيء حي مثل يطيرون حمامه او شيء اخر من اجل ان يصيده. فاذا كان لا يتعلم الا بهذا فلا باس. الطائر لا لا يعني طير الصيد ولا الطير ما سمعنا بهم يدربون على الشات. طيب ما في بأس إذا كان الحاجة لا بأس. يحيى هل يصف عن طريق زيارة المساعدة في الشيء؟ نعم. هذا الدرس الثاني أتكلم عن الدكتنا نتكلم. نعم. إيش؟ شوفنا على المخدرات يعطون المخدرات يمكن تتعود على الرائحة بدون أكل. على كل حال كل ما كان من مصالح بني آدم لا بأس، لكن إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا. لا ما يجوز. سيأتي هذه لها مساس بالبيع. المشكلة بعلم الكلب على قتل الأوادم لا ما يجوز. نعم أظن مر علينا في القصاص أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر في الضمان المباشر إلا إذا تعذر بحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. نبدأ وإن الوحشة فقد خطر على الناس منه فقل وإن الوحشة مع قلبه خلقا غيره فقد خطر فلا ترى بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم اقتناء الكلاب آدم؟ ما هو؟ ما المستثنى؟ كلب الصيد. طيب، ما هي الحكمة من التحريم؟ يا عبد السلام، ايش الإيذاء؟ هذا واحد. نعم. اثنين، ايش؟ نعم، حجب الملائكة عند دخول البيت. لا، هذه عقوبة، نقصان الأجر هذه عقوبة. ها؟ يعني غلظ نجاستها بحيث لا تزول إلا بسبب إهداف التراب، وهذا قد لا يتسنى الإنسان. طيب، هل يشمل هذا استثناء هذه الثلاثة يشمل كل لون من ألوان الكلاب أو لا؟ رهيب. خلاف بن جني ولا خلاف محقق؟ نعم. كيف؟ نعم نعم، شيطان، وأن رسول أمر بقتل وإعدام. طيب، أيهما ترجح؟ أنه لا شيء، لأن النهي هذا أخص، الأمر بقتل وأخبار أنه الشيطان أخص. طيب، في الحديث إذا أرسلت كلبك فما الحكم لو أرسل كلب غيره؟ نعم، السؤال الآن، إذا أرسلت كلب غيرك كلبك فهل يثبت هذا الحكم في حق من أرسل كلب غيره؟ يثبت. إذن ما الفائدة من قول إذا أرسلت كلب غيره؟ يعني بناء على إيش؟ بناء على هذا. طيب، رجل أخذ سكين غيره فذبح بها يحيى، أتحل الذبيحة؟ إيه نعم، تحل الذبيحة كما لو أرسل كلب غيره فصاد. طيب، لو قدر أن هذا غاصب يا خالد، أنه غصب السكين أو غصب الكلب وصاد به، يأثم ويحل السكين، كيف ذلك؟ لدينا قاعدة عامة ذكرناها فيما سبق تبين حكم هذا المسألة. لكن هذا الرجل استعمل هذا الشيء في شيء محرم، غصب السكين وذبح به. نريد شيء يعني مبني على القاعده،

وإذا لم ترجح عندك أحد القولين قل هذا فيه خلاف. إذا حدك عاد قول ما طيب الخلاف عاد أعطنا الراجح. هذه مشكلة الإنسان في حيرة وإذا لم ترجح عنده شيء. فمثل هذا إذا كنت في بلد فيه من هو أعلم منك فقل اسأل غيره خليه يمشي وتسلم منه. من فوائد هذا الحديث أننا إذا علمنا بعد اشتراك الكلبين في الصيد أن الذي قتله هو صيد المرسل فهو إيش؟ حلال ولا حرام؟ حلال. من أين نأخذ ذلك؟ من قوله فإنك لا تدري أيهما قتل. الآن جاوبت الأسئلة. نعم نعم هذا حجة عليك لأن الله يقول والله فكبر. قال وربك فكبر ونحن نقول ربنا أكبر ولا الله أكبر؟ الله أكبر. نعم أفهمت الآن ولا أفهمت؟ نعم إذا رماه لقتله فإن أصاب المذبح وأنهر الدم حل وإن أصاب غيره فإنه لا يحل لأنه لما أتركه حيا لم يبقى عليه إلا الذبح. أنه لا يقل ما في ذلك هذا كأنه قد ساعة أو حينا. نعم إذا اشتبه السمع أولى فإنه لا يحل إلا إذا كان من عادة الإنسان أنه لا يذبح إلا بتسمية فوق الصعب مثلا كل ما ذبح يسمي لكن شك في هذا الشيخ مثلا هل سمى عليه أم لا فهذا يحكم له بالعادة لأن الشرع حال الأحكام على العادة في مسألة ما وهي المستحاضة أمر أن ترجع إلى عادته. أما إذا كان ليس له عادة وهذه يعني ما ذبح إلا هذه أو ما صاد إلا هذه وشك فإنه لا يحل. فهد ما يصلح إذا قطع الأوداج خلاص مات. نعم إيش؟ هل ما لا ينحر إلا الإبل فقط وما عدا ذلك فإنه يذبح. هذا الذي ذكر العلماء أن النحر الإبل والذبح لما سواه. نعم ما يصح لأن هذه لا تجرى هذه كأنك أنت من فعلت بيدك حتى تقطعت. هذه السورة لا ما فرد أوداجا تقول دخلوا من وراء الوجهين ثم سحبه ثم نزع ريش عرض ما يصح ما يصح لأن قطع الأوداج بدون نحر بدون جرح ما يفيد. لكن لو أنه لو أنه بطل أو جاز بهذه الريشة حتى سال الدم حل، لأن الصحيح أنه لا تشتغل لا تشترط الإبانة. نعم طمان. ينظر هل إن الجرح هذا جرح مميت، يعني نعلم أنه لابد أن يموت الآن، فهذا حلال. يعني مثلا إذا رأينا أن السهم أصابه في قلبه أو فرى بطنه فريا، تكون الصدمة متعددة وفرت بطن مرة قطعت، فهذا حلال. وأما إذا كان في حياة مستقرة مثل يكون ضربه في كتفه أو ضربه في ظهره أو في بطنه لكن ما فرى أو ما فرى البطن، فلا بد من ذبح. نعم لا. أما البندقية اللي فيها سطن فيها تثور مرة واحدة، وأما الذي فيها رصاص فيها تتتابع ويكفي أن يسمي عند حركة البندقية وهذا تتابع بسرعة. نعم خالد. نعم لا بمعنى أمسكه أمسك غير ضامه عليك. اي نعم لا هي على بابه، والامساك هنا مضمن مع الضم. نعم ايش اذا قتل الصيد المرسل ولا الكلب المرسل؟ إذا قتل فايدا يحرم، إذا مات في العمر ذكاته جنين ذكاته أمه. الله أكبر الله أكبر. الصلاة القائمة على محمد رسول الله البحرين. تسمعون الآن في الصلاة، لكن كلام بالأول يسمعون يسمعون كلام بالأول. الحمد لله. طيب هذا كالذبح، اليهود والنصارى صيدهم حلال وكذلك ذبحهم. إذا علمت أن الذي ذبح هذه البهيمة لا يصلي أو أن الذي صاد الصيد لا يصلي فلا تأكل. لا لا ما يجينا شرح في حديثنا مقبل إن شاء الله. نعم آدم إيش؟ أيهما أعم، العلة أو المعلول؟ الحديث العلة. طيب إذا كانت لله العظم لازمنا أن نقول كل عظم فهذا حكم. أما لو قال إلا العظم لأنه سر مثلا حينئذ نخصص العظم، لكن من لما قال إلا السن فإنه عظم نعم، فالعلة تعم بعمومه. نعم الظاهر ما كمل الحديث يعني. لكن إن شاء الله في الدرس القادم تذكرني ايش نتكلم عليه. شرافي ايش ما وصلنا ياسر؟ نعم ايش كيف العاجب مش لعب. هذا اجتمع فيه انه سن وعظم كله هنا ياسر ذكرني. إيمات لا بد عند السؤال. طيب نبدأ الدرس الآن. لا بس كيف؟ إيه؟ طيب بعد ثلاثة؟ على كل حال هذا أدى قبل حلول الأجل، لا بس مقبول. اقرأ عن درس اليوم. طيب وإن وجدت مع كلبك كلبا بيضا وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك بسم الله تعالى لئن بعد عنك يوما فلم تجد فيه إلا عشر سهمك في كل شيء، وإن وجدته بيضا بالماء فلا تأكل، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. أهل البحرين الآن بدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديث علي بن حاتم وذكرنا فيه ما شاء الله من الفوائد، فلنكمل الآن ما بقي، وأظن انتهينا إلى قوله إنك لا تدري أيهما قتل. طيب من فوائد هذا الحديث أن الشك في شرط الحل مؤثر في الحل، بمعنى أن الإنسان إذا شك هل وجد شرط الحل أم لا فإنه يكون حراما، لقوله فإنك لا تدري إيش أيهما قتله. طيب خلنا من فوائد أيضا أنه إذا علم أن أحد الكلبين قتله ثبت الكلب، فإن علم أنه كلبه فهو حلال، وإن علم أنه الكلب الآخر فهو حرام. طيب هذا أخذنا. ومن فوائد هذا الحديث

طيب النجس يطهر عيبه؟ يندفع بالدم. طيب الدم نجس. طيب نجس. حتى الدم اللي يخرج من إصابة الرصاصة نجس. على كل هذه فين مرادك؟ تقول إنه إذا خرج الدم بغزارة انتفع اللعاب، ونجاسة الدم أخف من نجاسة اللعاب. وحينئذ نقول هل يجب أن نعصر هذا؟ إذن ما نعصر. نعم أبين. ما يصير يا أبين. لا لا بد يخرج، لا بد. قد يكون بغزارة إن أصاب الأوداج، وقد يكون بقلة. نعم. بيجينا شيخ، بيجينا بيتين عبد الله. لا، لكن ما دام لم يتعلم فلا يحل صيده. يعرف بالتكرار، إيه يصير مثلا 20 مرة 30 مرة، وفي النهاية صار لا يعرف. نعم. نعم، مما يتعلق بالحلو والحرام، لكن نعرف أن الأصل في أمور الدنيا ما هو الحل، فنبنى على الأصل. لكن الذي يشترط في الشرط لا بد أن نعلم حقه الشرط. أقول أن الأصل في أمور الدنيا الحل، لكن ما لا يحل إلا بشرط لا بد أن يتحقق الشرط. مثل الحيوان الحلال لا بد أن يتحقق أنه ذكي، كان يحتاج التذكية، أو أنه جرح للصيد أو ما أشبه ذلك. مثل هذه ماله دخل، ما هي في الحكم هذا. هذه مثل قولها أنتم أعلم بأمور الدنيا، ما لا تتعلق بالحكم. نعم شرافي. اي نعم، بناء على ذلك. لكن ذكرنا لكم بما سبق انه اذا كان الناس يجهلون هذا المال فلا بد من الاستفسار. مثلا لو جاء انسان طلق، قال طلقت امراته، لنا ان نحكم بظاهر الحال ونقول الطلاق واقع، لكن بناء على ان الناس لا يفرقون بين طلاق الحيض وطلاق الطهر، حينئذ نقول هل هي حائرة أو طاهرة، وهل جمعتها في الطهر أو لا. الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم رب العالمين، دعوات التامة والصلاة القائمة على محمد رسول الله. محمد من قبل ما يصير، ما يمكن ينهر الدم إلا مع الرغبة. لا ما ينهر، لأن الدم ما يكون انهار إلا إذا فرت الأوداج. ولهذا كان القول الراجح أنه إذا لم تفر الأوداج ولو قطع الحكم والمري فهو حرام. هنا وأيضا ورد حديث أن الرسول بعث المنادي المنادي في ميناء، إنما النحر في الحلق واللب. نعم. نعم. المرسل. نعم. أما الأول ففيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إذا أرسله على صيد ولم يدركه ثم أدرك غيره وجاء به فهو حلال لعموم قوله فكلوا مما أمسكنا عليه، والإرسال حصل من الصائد فوجد شرط الحل، وهذا أقرب من حيث النظر، لأن الكلب الآن استرسل بأمر وصاد لي فيدخل في الآية، لكن الاحتياط والورع لا يكون. أما مسألة البندقية فإذا كان أرسلها على صيد وأصابت غيره فإنه لا يحل إذا كان لم يره ولا مشاهده، لأن البندقية ليس لها إرادة بخلاف الكلب، فإن له إرادة وقد صاد الصيد الثاني لصاحبه. أما إذا أرسلها على فرق من الطير وكان يظن أن لا تصيب إلا واحدا أو اثنين فأصابت عشرة فهي حلال. نعم سليم. كيف؟ أعد أعد السؤال إن كان هذه الورقة أشغلتنا. من المبدأ الرجال يعني. نعم والله إن كان ينطق بيده، إن كان آلة النطق هي اليد يبدأ يضطرب ولا يصيب. عجيب والله. أما أنا شبه جماعة أنا بهذه التبنى أكلمكم الهلال جسمي يتحرك. نعم أنا فاهم، وأنا لا تظن أني ما أعرف، أنا قد رميت وسميت ولم أضرب. أي نعم صحيح، بمشي العين أو حركة اليد صحيح. كيف إيه هذا ما متحرك؟ إذا قلت بسم الله إن جاب إن شاء الله نطح نياك للبر إن جاب إن شاء الله. المهم هذا أنا أرى أنه ما تأكل.